هو الحفل الجميل. القلوب الآن تفهر إلى سماع فضيلة الشيخ صراحته، ولا نحب أن نفقى عليكم بكثرة الكلمات. ففيما قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة للدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن تفضل سماحة الشيخ بإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعالوا ثم تعملوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وعلمه على رحمه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نسأل الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بوفقة في الله وأبناء الكرام في هذه الدار المباركة دار الخليفة الثانية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركة وأن يبارك في هذه الدار والقائمين عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين وأجمعنا وإياه هدى كالمهتدين. ثم أشكر لإخواني القوم على أهل الدار كلمتهم مباركة وتوفيقهم، وأسأل الله جعلنا جميعا من الهدى كالمهتدين ومن الصالحين المصلحين. وقد قال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمتها التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه ونعمها ملاحظة، وهي قوله قالت بجهوده كان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهوده ما نحن إلا جنود في سبيل الله عز وجل، نرجو عمله وتوفيقه وهدايته. هذه الدار المباركة قالت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه ثم بجود العاملين الموفقين. وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب صلاحة الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رئيس القضاة في زمانه بمكة المكرمة وصاحبه الشيخ عبد الظاهر بن الشمح رحمة الله عليه، وكان يسير الحرام ذلك الوقت، كان تقدم إلى جلالة الملك عبد الله رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتجريف الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1350 سنة، وكان ما يقارب 60 عاما. فتحت بحمد الله على أساس متين وعلى قاعدة جديدة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتطبيق العقيدة السلفية في أم القرى. فجزا الله جميعا ذلك خيرا وضاعف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا، ولم يفعل الله بها نفعا كثيرا، وتخرج منها جم الغفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ عبد الظاهر فالجهول من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جم الغفير نفع الله بهم في تثبيتها وغيرها. ولم يظهر ان تقل بحمد الله تخرج الدعاة والله موجهين اليه والمعلمين والمرشدين الى اصلنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وفدى بها كثيرا. فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وأن يزيدها من فضله عز وجل وأن يوفق قائمها عليها لكل خير وأن يجعلها الهداة للمهتدين الصالحين المصلحين وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين، نسأل الله أن يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فأوالها موال هو العلم بفضل حفلته. العلم

بطيع النحر والله على فعل بطيقة وحتى تقرب على حدود الله على بطيقة. وقد ظهر درجة في الكتاب العزيز من شيء المطهرة في هذا العلم والعلماء شيء كثير. قال قوله جل وعلا فهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة غير العلم فهو بالرس لا إله إلا هو فالأمين فاستشهد أهل العلم على الملائكة على توحيده وظهر الرس دون بذلك من الله كل من أعطاه الله العلم البصيرة فتشهد لربه بالوحدانية لأنه هو الحق وحولهما من علم الله البصيرة والعلم بكل كتبه وما جاءت من رسله هم الذين شهدوا له الوحدانية لا علماء سلام وعلى نهار السياسة وعلى الحساب وعلى الجهاد وما أشبه ذلك أو له علماء دوران وبدينه وبكتبه وبثمة ورسله وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نهار أمته فوافر الأنبياء وفضلهم فضلهم وعلى الآخر أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به فيقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني في شيء كاملا في شيء كاملا ما هو عند الله من البصيرة التقوى أن يخشى الله أكمل خشية وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام من الدعاء ورفع العلماء ورفع العلماء ورفع الله في الله ثم يلي علماء الدين في البصيرة بلا عند الله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومكمل الله خشية لله وعلم الخشية لله بعد الأنبياء فعليك يا طالب العلم أن كان بهذا الأمر حتى تكون مخشى الله حق الخشية ومعلوم أن كل مثل وكل من يخشى الله هو خاف لكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك وكل ما زاد العلم بالله بدون زاد الخشية لله وزاد خشية سبحانه وزاد كمال العمل ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا رفسه وقالوا فاشه يفسح الله لكم والله يوفيه في غره يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله يرفع هذا العلم درجات وأعماله الصالحة وتقرب لله ولذلك التبسط في المدارس والارتفاع لها نافذ المهنية التي يحتاج إلى الحذر عنها وأن تسمعوها من صلاة إسرائيل وتبدو أن ترتفعوا يعني المكان وصحبه في ذلك العام هو الذي ينتظر أمر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويصارع إلى الخير ويكون أسرع الناس والعمل وأبعدهم عن الدوار كيف يكون العالم بالله كيف يكون العالم بدون الله يتفقه في الدين ويتعلم ويصارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون كل صالحة في أقواله وأهلاه وسيره ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يريد الله به خيرا يحدث فقيه في الدين لكن هذا من صحته من علامات التوفيق لأن الله رد بالعبد خيرا يفقه في الدين ويتعلم ويتبصر ويشارك أهل الخير هكذا يكون جانب النجاة والغاية فيها عند الله يتبقى في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافعة المفيد في الدور في دور العلم وفي المساجد وفي المكان هكذا طلب العلم على حقيقة يطلبه أين وجده في مسجد وفي مدرسة وفي خيمة وفي طائرة وفي سيارة وفي قطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان أين ما وجد العلم الناس طلبه أخذه هذه الأعلانة العظيمة الدالة على أن الله أراد من خيرا بلو بالله ذي خير وفقه الدين ويحب التعلم ويقال يا رسول الله محمد الصحيح من انطلق طريقا يعتمده علما سبحان الله له في طريق الجنة فاجتناك العلم وطلبه وتفقه في الدين ويعلم الأسباب لمعرفة الله حق المعرفة ومعرفة الدين حق المعرفة على الأسباب دخول الجنة والنجاة من النار ويفيد في الجميع من نفسه تقوى الله جل وعلا ويجب بطلب العلم والتفقه في الدين هو ما قلت ووصيكم طلاب هذه الدار والجد والاجتهاد والحرص على شرف كتاب الله وتفضله وتفكر فيه مشاري المدرسين أن أشهر عليكم مع المغافرة بينكم مع المغافرة ومراجعة لكم إن شاء الله يحل الخير بذلك أنت تستفيدكم فيهم وحتى لا تحتاجوا إلى سؤال السؤال إلى أن أشهر بعد حناية بعد المغافرة بعد حناية بالدرس بعد الإخبار على نفسه والحفظ على فهمه حتى تسألوا عن أشهر بعد ذلك ويفضلوا بالعمل يفضلوا بالعمل. يقول الله جل وعلا من يهتدي زاد هدى ما فهم تقواه بالعمل ازداد العلم من فصل القلوب وتقوى حجة الله فيها او ارتدى بالشيء او ارتدى عملك ماذا عن الغيب عن صاحب فقال الله عليه من عمل بما علم من يفهم الله بما لم يعلم بلاس الجريمة التي كنت تدل على ذلك ان من ذو وهدى زاد هدى ما تقوى ما فهم تقواه ومن يدل على رعوه الله يهدى ويهتدى هدى فانت بطلب علم وتفقد الدين وجد النشاط والله له وبالعمل الصالح وجد جالس يجدك الله علما الى علم وهدى الى هداك وتوفيقا الى توفيقك ويكون ذلك من اسباب نجاحك وسعادتك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اول حديث صحيح خوف من تعالى ضرر علمه تعلم القران هو اساس المسلم ففيه علم العقيدة وفيه علم الأحكام وفيه علم ما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه علم السيرة وفيه علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناديين وأخبار الحالفين وفيه أخبار الجنة والنار وصوات أهل الجنة وصوات أهل النار كل فرد إن هذا القرآن يهدي للتي يكفر قل فضل الذين آمنوا هدى وسنة كتاب الله الله لك وبارك يدب الله واتك لتكفر أمك الفاتحة ويقول الذي فصل الله يقرأ هذا القرآن قوله وفيه الله قياس في أحد أصحابه رب مسلم صحيح ويقول صلى الله عليه وسلم يوفق يلعب القرآن يوم القيامة ويقول الله من مده تقدمه سورة بقرة هذا القرآن كأنكم مغانتان الغواتان أو في قانون بين الثلاث تفاجأنا نصبعين أو كما تعرفون الإسلام فعليك عبد الله بالعناية بكتاب الله والإخبار عليه والإجتهاد في فهمه وعمله به ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلى لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان فواصل إلى قفوي حملتين سميتين في ريت بلغة وأفرهم قال كل يحب ذلك قال ألا وقد وحده إلى نسبة فعل ما يقول كتاب الله خير الله من مقتول سبيثين وثلاثة فهم من ثلاث واربع فهم من أهل الله فالهم من يحبه كما قال عليه الصلاة والسلام يبين الله أن تعلم العلم وتفقه الدين وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله وتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها وإن كان لابد طلب الدنيا بحاجة الإنسان لا يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تجعله عنها وبالعلم طلب العلم هذا طلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة في الطريق الحرام لا يستحي بثلاث طاعة الله ولكن لا تدخله طلب العلم وتفقه بالدين طلب العلم وتفقه بالدين من أعظم نعم الله وأفضل القربات وهو وسيلة إلى فتح المفاهيم خلقها ومعرفة كبيرة خلق له من تقدير الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يتبع له وما يسمع له هذا هو طريق العلم النافع التفقه بكتاب الله ويقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السجين وفي العلم هم ركب الانبياء من قادة معرفة بالفسعة طال العلم التفقه في الدين والصبر والمثابرة حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وغادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. العلماء هم رجل الانبياء وهم ولي الفجور والدنيا ورفيعنا من ورث العلم. خلق العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم ورث الانبياء وهم الهدى في المهتدون واحرص ان تكون منهم بسبب التفقه في الدين والتعلم الصبر والعناية هي الشرع عليه حتى تتخلف عن بصيرة نبيل بكتاب الله وصلى الله عليه وسلم والسلام. من وفر البلل من وفر الكسل من وفر وعاة الوقت فالوصيف يحسي بحسب الوقت والعناية بفعل الوقت كليل وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا فعرف بحفظه والعناية به واستخدامه فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المتون والمغافرة ووفر بلل الملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته بصلاة وقراءة وغير ذلك. نسأل الله بأسمه وإحسانه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا ويوفقنا للدين والثبات عليه وأن يعيننا ويوفقنا في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يفعل سبحانه ذلك بأرض الدار وقائمنا عليها كما بارك في أصلها ونظامها وإذا بارك مستمرة ناقضة فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويبعد عن عباده والبلاد وصير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميعها العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس بدون الله وفي تبصيرهم بدون الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن يهنا ويرفع بجنوبهم العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها على خير خير وأن يفعله العباد والبلاد وأن يرسل الدينه ويعلي كلمته وأن يصف خارج في جميعها في كل مكان وأن يوجه عليهم ثوارهم ويصلح درجتهم كما يسأل الله أن يوفق ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها على كل خير وأن يتقبل أعماله الصالحة ويوجههم عن جهوده الطيبة في دعم هذه الدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف مصيبتهم ويجعله مضافا للقدير وأن ينفع به العباد والبلاد في كل مكان إنه شيء جميل. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك فترخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الهطول وعلى الاستفادة العامة. وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرضائها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد سمعتم ما قاله أخي في موضوع كثرة الأسئلة وسنحاول أن نعرف ما نستطيع عنه في هذا الوقت إن شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معنى إذا أتاني وإذا أتاني متيا أتيتوها ولا سلام على الحديث علما أن الهازم منه واضح وهو سورة رحمة الله بالعبد لأن بعض العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته لا يعلم أن أحد من السلف أثبته فأسونا في ذلك مأجورين جزاكم الله خيرا. السلام على رسول الله أحد العروف وفي قوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفر من نفسه فرده نفسه يقول الله جل وعلا من نفر من نفسه فرده نفسه ومن نفر من الملائم فرده من أنفسه منهم ومن تقرب إليه شهرا تقربت إليه وراعا ومن تقرب إليه وراعا تقربت إليه وباعا ومن أحسن من نفسه يجده غرالة كل كفر فيها جماعة يعني لحبيبها أصدارها موارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تشريفها معناها واضح وظاهر وأنه جل وعلا ظنه وإحسانه أفرع بخير وإحسان وعباد منهم هذا ما يريد الحديث. أما معناه فهي دفاعها وكيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه وعباده ونفسه له هرولة هذه الأمور تلخر بها عن نفسه فلا تفسر من كتابه ما جاء في كتابه وسنة النبي الذي قال في أحمد وقال في غيرها لا تسمى في شيء من وصل إلى الرسول ولا يقول له حكم ولا أحد فتقربه ذراعا وباعا وجوها ولا كل هذا شيء يسبه وصف

ما حكم من قطع الحمال بالسيارة في الحرم الشريف خطأ وماذا يلزمه علما أن بعض التائحين يضطر لاستخدام المنبه فينفي عن ذلك إجزاء الحمال؟ هذا أمر يحتاج إلى عناية الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من صيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع السيئة ولا يزعج بمنبه فإن هذا حال لا يغفر صيده ولا يفضل خلاه ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعزل وإذا دعسه فالجمهور أهل العلم لا أن عليهم فدية وهشات عند الحمام الواحدة تذبحها وتفرق على فقراء ومساكين وقال قوم من العلم لا شيء عليه شيء إذا يتعمد لأن الله قال وقد أمر قتله متعمدا ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء وبهذا أفتى الأكثرون وبكل حال فينبغي المؤمن لا يعجل ولا يتساهل في هذا الأمر وإذا وقع من شيء من ذلك فلا فضل له فداء وإن كان يتعمد أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الهدية جميعا إذا تعمد ذلك وإنما إذا وقع خطأ فهذا خطأ فهذا محل النظر وكونه يفدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحبط له وأسلم لدينه. أحسن الله عليكم. يرى البعض أن الدراسة النظامية الآن لا تدير اقتصاد العلم وعليه فهو يدعو إلى سلبها ولا يدفع على سماحتكم أن أكثر الهيئات اليوم إنما تعتمد على الشهادات في تقييم الموظفين فهل لو أحسن الطالب النية للحصول على شهادة يكون قد أصاب؟ هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب هذا غلط. الدراسة في النظامية لها مطلوبة وفيها خير عظيم وضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم ولا تمنع الدراسات الأخرى لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد لا تمنع أن يقرأ على أستاذ في بيته أو في أي مكان لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى في برنامج نوع الضرب أو برنامج العشر القرآن أو برنامج آخر ولا تمنع من كله يزور أخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية المدارس النظامية لا تدار فضائية والحاجة إليها ناسة ونفعها عظيم فالذين لا يقومون بالتعليم والقضاء من هم وين تخرجوا كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية القضاة والمدرسون والنادر خلاف يعني. النادر لا حق له. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل يقول السائل يحتاج المجاهدون أحيانا إلى المسجد على أرض الفيل أو الجوربين إلى فوق 3 ريال وقد ثبت في بعض الآثار عن بعض الصحابة في جهة المشي على الثلاث ويقرر عمر رضي الله عنه لهم وأفتى بذلك للمجاهدين بعض أهل العلم فهل من فعل ذلك يعيد الصلاة وما حكم من يلتزم الثلاث ولكنه نسي فاستمر على المسجد لسبب الغروب الجهادي إلى ما فوق الثلاث. هذا حاجة موقفة صحيحة ثابتة في يوم وليلة المقيم ثلاث مسافر من عياله هذا حاجة صحيحة وصحيحة حديث عمر رضي الله عنه وهناك حديث عن غير علي عن ابي بكر عن حسين بن ثابت وعن اخرين المقصود ان الصواب التوقيت ولا يجوز الزياده على التوقيت هذه المجمله والتي ليس فيها توقيت محموله على موقته وهذه قاعده في حمل المطلق على المقيد والعمل الخاص فلا ارى ان يسوغ لطالب العلم ان يفتي بجواز النفس المطلقه من يجب ان يتقيد بما جاء في الاحاديث الصحيحه مثل علي وصفوان بن عسال وابي بكر وغيرهم هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك وإذا فعل ذلك فلا حفظ له قضاء بما زاد على الثلاثة. نعم جماعة وآل الجلال يحبكم في الله أكثر جمع من الدعاة في هذه الآونة الأخيرة يرغب أصول الدين الفروعي ورغب يدعون الناس إلى سد الخشوع في زمنهم إيش أكثر جمع من الدعاة في هذه الآونة الأخيرة يرغب أصول الدين الفروعي ورغب يدعون الناس إلى سد الخشوع في زعمهم كغرفة كرضايا الهدية والحجاب والسواك وقصر الثياب وغير ذلك ففكروا كثيرين بدعوتهم فما رأي دعاة الحق تجاه ذلك وما رأي أستاذ العلماء في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لمحمد الغزالي بينوا يروي لهم الله خيرا. هذا يسأله كثير من ناقص العلم ناقص البصيرة ناقص الخشية لله عز وجل فإن أوامر الله لا يسمى شيئا خشوع ولا يجب يسمى